أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نتحدث فيها عن القرآن العظيم وما يثار في وجهه من الأباطيل والأكاذيب. فرية قديمة متجددة، وهي اتهام القرآن بأنه منحول ومنقول من كتب السابقين ومن أشعار الأولين. هذه الدعوة ذكرها القرآن العظيم، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. في آية أخرى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، هو يكتتب أساطير الأولين، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. هناك من يملي عليه هذه القصص. وقال أيضا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. في السابق كانت الدعوة بأن النبي عليه الصلاة والسلام ينقل من غلام نصراني رومي يدعى جبرا، وكان غلاما لعامر بن الحضرمي، وكان يعمل حدادا في مكة. فكانوا يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم من هذا الحداد علوم السابقين الأولين، فكذبهم الله عز وجل فقال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ألا تعقلون؟ هذا الرجل يتحدث بلسان عربي مبين، بينما أولئك أو ذاك الغلام الرومي كان لا يجيد العربية. إذن ائتوا بمثل هذا القرآن العربي. هذه الدعوة بأن القرآن كان يستفيد من بعض البشر السابقين تكررت في عصرنا الحديث، فذكر بعضهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام تعلم القرآن من ورقة بن نوفل الذي كان عنده علم من الكتب السابقة كما في الصحيحين، فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام تعلم القرآن منه. وقال بعضهم بل تعلمه من الراهب بحيرة، ذلك الراهب الذي كان يقيم في بصرى الشام، فقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة له عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما، فقالوا تعلم منه القرآن حين ذاك. بداية دعونا نقرر مسألة مهمة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وبعث في أمة أمية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أمة أمية، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أيضا كان أميا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرأ كتابا. ثم دعونا نفرض بأن النبي عليه الصلاة والسلام تعلم من بحيرة وتعلم من ورقة وتعلم من الحداد الرومي كثيرا من آيات القرآن، فماذا عن تلك الآيات التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مات ورقة وبحيرة وذهب الرومي بدهر طويل؟ فمثلا حين جاءه نصارى نجران أنزل الله عز وجل عليه 84 آية من سورة آل عمران، أين كان بحيرة حين ذاك؟ وأين كان ورقة؟ هل تعلمها أيضا منهم أم تعلمها من مصدر آخر؟ قضية أخرى، حين أنزل الله عز وجل سورة الأحزاب بخصوص حادثة الأحزاب، هل تعلمها أيضا من هؤلاء وقد مضوا؟ هل تعلم القرآن ما حصل وما حكاه عن حادثة بدر كما حصل في سورة الأنفال؟ هل تعلمها من بحيرة بعد أن مات ومن ورقة بعد أن فنيت عظامه؟ هذا أمر مضحك ولا ريب. دعونا نناقش بداية، هل القرآن منقول من ورقة ابن نوفل؟ ورقة بن نوفل رجل من أهل الكتاب تنصر في الجاهلية، وأدركه النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه. وحين نزل النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء وذهب إلى زوجه خديجة رضي الله عنها يقول: زملوني دثروني، أخذته إلى ورقة ابن نوفل فقال له: يا ابن أخي اذكر لي ما رأيت. وكان ورقة رجلا كبيرا قد عمي في آخر عمره. فورقة رحمة الله عليه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قال: والله لقد جاءك الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: أو مخرجيهم؟ فقال: لم يأتي رجل بمثل ما جئت بي إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم تقول الرواية: ثم لم ينشب ورقة أن توفي. وهذا في الصحيحين، بمعنى بأن ورقة لم يدرك من القرآن إلا 5 آيات فقط، وكل القرآن نزل بعد وفاة ورقة. لم يدرك ورقة إلا 5 آيات من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولعل سائل يسأل: كيف عرف ورقة بأن النبي عليه الصلاة والسلام نبي من قبل الله تبارك وتعالى، حتى جزم بأن ما جاءه هو الناموس الذي جاء موسى عليه الصلاة والسلام؟ أقول بأن ورقة كان يقرأ في كتب السابقين نبوءة عن نبي عظيم في سفر إشعياء في الإصحاح 29، حيث يقول: أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف القراءة. سيدفع الله كتابه لشخص لا يعرف القراءة، أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف القراءة فيقال له اقرأ فيقول: لا أعرف القراءة، لا أعرف القراءة. هذا الذي حصل هو ما حصل في غار حراء، هو ما يحكيه النبي عليه الصلاة والسلام لورقة، لأن الملائكة قد جاءه فقال له اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. فعرف ورقة رحمة الله عليه بأن هذا هو النبي الذي تنبأ عنه سفر إشعياء. أيضا في نبوءة أخرى في نفس السفر، سفر إشعياء في الإصحاح 21، يتنبأ عن وحي فيقول: وحي من جهة بلاد العرب، في الوعر من بلاد العرب، تبيتين يا قوافل الدادانيين، هاتوا ماء لملاقاة العطشان. يطلب من قبائل الدادانيين التي تقيم في بلاد العرب أن تلبي نداء العطشان: هاتوا ماء لملاقاة العطشان، يا سكان أرض تيماء، وهي قريبا من المدينة، وافوا الهارب بخبزه فإنهم من السيوف قد هربوا. تنبأ عن حادثة الهجرة وعن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في بلاد العرب، ويطلب من أهل تيماء أن يهبوا لنجدة هذا الهارب وأن يوافوه وأصحابه بالخبز وبالطعام. لذلك أدرك ورقة ذلك وقال له: لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيخرج: ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. إذن ورقة رحمة الله عليه توفي وقد نزل على النبي عليه الصلاة والسلام 5 آيات، فماذا عن بقية القرآن؟ كيف تعلمه النبي عليه الصلاة والسلام من ورقة بعد أن مات؟ إذا كان ورقة يجيد هذه العلوم، معرفة علوم الأولين والآخرين، ما كان وما سيكون، لماذا لم يقله من نفسه؟ لماذا لم ينسبه إلى نفسه؟ لماذا لم يعلمه ولده؟ لماذا يعلمه لرجل آخر؟ إن اللقية بين ورقة وبين النبي عليه الصلاة والسلام لم تثبت إلا مرة واحدة، بدليل ما جاء في حديث البخاري بأن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج أن تأخذه خديجة إلى ابن عمها، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعرفه. أما الراهب بحيرة فقد لقيه النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 14 عاما حين كان غلاما، فذهب مع عمه أبي طالب في تجارة إلى الشام، فمروا على الراهب بحيرا، فرآه الراهب بحيرا وأخبر أبا طالب بأن هذا فيه علامات النجابة وأنه النبي المنتظر. هل هذا اللقاء كفيل بأن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم وما أخبر الله فيه من الغيوب؟ هل يعقل هذا؟ إن توماس كارلايل يستنكر هذا فيقول: لا أعرف ماذا أقول بشأن الراهب النسطوري الذي قيل أنه تحادث مع أبي طالب. كم من الممكن أن يكون أي راهب قد علم صبيا في مثل تلك السن، لكنني أعرف أن حديث الراهب النسطوري مبالغ فيه بشكل كبير، فقد كان عمر محمد صلى الله عليه وسلم 14 عاما ولم يعرف لغة غير لغته، إذن كان يتحدث معه عن طريق مترجم، فماذا عساه يوصل إليه من العلوم؟ ولماذا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار عمره 40 سنة ليعطي الناس تلك العلوم؟ لماذا لم يعطيها أيام شبابه؟ لماذا لم يفعل ذلك؟ لأنه لم يتعلم من هؤلاء شيئا، إنما تعلم بعلم اللطيف الخبير. بقي أن ننبه بأن قصة لقي النبي عليه الصلاة والسلام لبحير الراهب قصة اختلف أهل العلم في صحتها وفي ضعفها، فبعض أهل العلم حسنها وبعض أهل العلم ضعفها وقال بأن هذه القصة أصلا غير صحيحة، هذه القصة التي يبني عليها هؤلاء خيالاتهم. مصدر آخر زعموا بأنه مصدر للقرآن العظيم وهو شعر أمية بن الصلت. أمية بن الصلت شاعر أدرك الإسلام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، وسألته قريش: ما هو رأيك في محمد؟ فقال: أشهد بأن ما يقوله حق. فقال له: هل تتبعه؟ فقال: لا، حتى أنظر في أمره. ثم خرج إلى الشام وعاد من الشام يريد اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل قريبا من المدينة المنورة علم بغزوة بدر وبقتل ابن خاله فيها، فذهب إلى الطائف ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل هو الذي اقتبس من القرآن الكريم بعض ما نزل في سورة القمر وفي غيرها من السور، فزعموا بأن القرآن نقل من شعره لا أنه هو الذي نقل من القرآن. يقول أبي بن أبي الصلت: ويوم موعدهم أن يحشروا زمرا يوم التغابن إذ لا ينفع الحذر، مستوثقين مع الداعي كأنهم رجل الجراد زفته الريح منتشر، برزوا بصعيد مستو جزر وأنزل العرش والميزان والزبر، تقول خزانها: ما كان عندكم؟ ألم يكن جاءكم من ربكم نذر؟ قالوا: هذه عبارة عن مصدر للقرآن استلهمه القرآن في بعض الآيات، كقول الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، لأن الرجل قال: أن يحشروا زمرا، ذلك يوم التغابن، قالوا: هو منحول من قوله زمرا يوم التغابن، يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، قالوا: نقله القرآن من رجل الجراد زفته الريح منتشر. سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير. قالوا: منحول من قول أمية تقول خزانها: ما كان عندكم؟ ألم يكن قد جاءكم من ربكم نذر؟ بل أقول هذا الشعر الذي قاله أمية هو الذي اقتبس معانيه من القرآن العظيم، لأن القرآن سبقه فقاله بمكة، بينما هذا الرجل قال هذا الشعر في أواخر حياته، فهو الذي اقتبس من القرآن العظيم. وهذا الاقتباس حتى لو صح بأن القرآن شابه أشعار أمية بن أبي الصلت في هذه الأبيات فهذا لا يعني شيئا، فإنما نزل القرآن بلسان عربي مبين موافقا لما تعهده العرب من استخدامات الكلمات والأساليب البيانية واللغوية. أيضا زعموا بأن للقرآن مصدرا آخر وهو شعر امرئ القيس، وهو رجل شاعر جاهلي مات قبل النبي عليه الصلاة والسلام بما يربو على 20 سنة، فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتبس منه في 4 مواضع كلها في سورة القمر. يقول أو ما ينسب إلى امرئ القيس: دنت الساعة وانشق القمر، عن غزال صاد قلبي ونفر، أحور قد حرت في أوصافه، ناعس الطرف بعينيه حور، بسهام من لحاض فاتك، تركتني كهشيم المحتضر، إذا ما غاب عني ساعة كانت الساعة أدهى وأمر. فقالوا بأن القرآن قد نقل منه هذه المعاني في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر، فكانوا كهشيم المحتضر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أقول بأن مجرد المشابهة لا يعني بأن هذا ينقل عن هذا، فإن القرآن نزل موافقا لأشعار العرب ولطريقة العرب في البيان. لكن العجيب الذي ينبغي أن يعرفه هؤلاء الأفاكون بأن هذا ليس من شعر امرئ القيس الشاعر الجاهلي، بل هو لشاعر عاش في العصر العباسي ونحله ونسبه إلى شعر امرئ القيس، وهذا ما يسمى في اللغة العربية بظاهرة النحل. وهذه الظاهرة لكثرة شيوعها استجر الأمر طه حسين إلى قوله في كتابه الشعر الجاهلي بأن الشعر الجاهلي كله منحول، كله كتب في زمن العباسيين ونسب إلى الشعراء الجاهليين. ولا نوافق طه حسين على قوله هذا، لكن هذا أيضا ينبغي أن نقرر ما قاله محمد خضر حسين في رده على طه حسين، وما قاله أيضا ابن سلام في كتابه طبقات بحور الشعراء بأن ظاهرة النحل لها أصل، فهناك الكثير من الشعراء الجاهليين نسبت إليهم أشعار كتبت زمن العباسيين فيما يعرف بالرواة، كتبوا هذه الأشعار ونسبوها إلى شعراء سابقين من الشعراء الجاهليين. إن الذي يقرأ هذه الأبيات التي ذكرتها ليرى بأنها تختلف تماما عما عرف عن امرئ القيس من جزالة وقوة وبداوة ظهرت في شعره. أين هذه الأبيات الناعمة من قوله قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي؟ فهذا شعر هو ما يناسب شعر امرئ القيس الذي كان شاعرا قويا جزلا في شعره، عرف في شعره شعر البداوة، بينما سمعنا في الأبيات ما يدل على أنها كتبت في بيئة أخرى. الأستاذ مصطفى عبد الشافي والذي تتبع شعر القيس وجمعه في ديوان في تحقيقه وضبطه لم يذكر هذه الأبيات، واعتبرها من الشعر المنحول الذي لا يصح نسبته إلى هذا الشاعر الجاهلي. أقول إن مسألة النحل في شعر العربي معروفة جدا، لذلك بعض الشعراء كان يبرأ ويفخر بأنه لا يمارس هذا. يقول الأعشى: فكيف أنا وانتحال القوافية بعد المشيب كفى ذاك عارة. أنا لا يمكن أن أصنع هذا الأمر الذي كان شائعا حينذاك. ابن هرما يقول: ولم أنتحل الأشعار فيها ولم تعجزني المدح الجياد. إذن لا يمكن أن يقال بأن هذه الآيات القرآنية التي في سورة القمر منحولة من شعر هذا الشاعر، لأنها كتبت بعد الإسلام بما يربو على 100 سنة، فالشاعر هو الذي نحلها من القرآن العظيم. ولو فرضنا جدلا بأنها تشبه ما جاء في شعر امرئ القيس فإن ذلك لا يعني شيئا، فإن الذي كتب 6000 آية كما يقولون بأنه محمد صلى الله عليه وسلم لن يعجز عن كتابة مثل هذه الآيات 4 التي استشهد بها بكلمة أو كلمتين كما زعموا من شعر امرئ القيس. إن هذا القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فإلى لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم.